وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ملتقانا بكم أيها الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامج الفوائد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.